نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به، اللهم ارزقنا فهم حكمته والعمل بها وسنته والعمل بها والدعوة إليها، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشروط في النكاح، وهي قسمان: صحيح وفاسد. والفاسد ثلاثة أنواع، أحدها ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء: الأول نكاح الشغار، والثاني نكاح المحلل، والثالث نكاح المتعة. الثالث نكاح المتعة، الشغار ونكاح التحليل مضيا فيما سبق، والآن تكلم على النوع الثالث من الشروط الفاسدة، وهو نكاح المتعة، أي أن يتزوج الرجل المرأة لمدة مؤقتة ثم يطلقها فيتفقان على ذلك، فهذا لا إرث فيه ولا مصاهرة ولا عدة. العدة لا بد منها لأنها استبراء، لكن ليست عدة، إنما يستبرئ من أراد أن يتزوج المطلقة من المتعة، يستبرئ رحمها استبراء لا عدة، فهذا لا إرث ولا مناسبة ولا كذا، فليس بنكاح. كان جائزا في أول الأمر ثم حرم، أجيز في سفر ثم حرم، فخطب صلى الله عليه وسلم خطبته في فتح مكة وفي خطبة الوداع، فكانت محرمة للأبد، وهذا بإجماع الصحابة. روي عن ابن عباس فترة أنه كان يجيزها، ثم رجع إلى قول الصحابة، واتفقت الأمة من الصحابة والتابعين على تحريمهم، حتى جاءت فرقة ضالة والعياذ بالله فكانت تأخذ بذلك. نعم. الثالث نكاح المتعة، نقل عنه ابناه وحنبل أن نكاح المتعة حرام، لما روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه. وعن لحوم الحمر الأهلية، نهى عنها كأنها كانت تباح في أول الأمر، ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم، ونهى عن نكاح المتعة. الراوي جمع بينهما على أنها في غزوة خيبر، ليس كذلك. في غزوة خيبر نهى عن الحمر الأهلية، عن أكل الحمير، ثم في غزوة إما في أوطاس أو غيرها أبيح لهم المتعة، ثم حرمت في فتح مكة وفي خطبة الوداع، فكان تحريمها إلى الأبد، فلا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة على مدة أنها لشهر أو شهرين أو ما إلى ذلك. التأقيت في النكاح يبطله ويفسده. نعم. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام، ثم نهي عنها. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عنها، رواه مسلم، هذا صحيح في صحيح مسلم، رخص لهم ثم نهى عنها. نعم. وعن سبرة الجهني أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، ثم إنه حرمها. يعني ما حرمه الشارع، ما حرمه الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، يعلم المسلم أن وراءه مضرة، لا بد أن يوقن أن في هذا التحريم مفسدة عظيمة لا يعلمها لا يعلم مقدارها إلا الذي نهى عنه. وأهل العلم تفاوتون في معرفة هذه المفسدة، لكن المؤمن يدرك أن ما حرمه الله ما حرمه عبثا، وليس القصد منه وضع المكلف في حرج يمنع عنه الشهوات والمشتهيات وما فيه طيب، لا يمنع عنه إلا ما كان محرما ومضرا، لا بد أن تعلم ذلك. وما كان مأمورا به يعلم المؤمن أن وراءه مصلحة كبيرة وأن فيه خير كبير، فالإنسان إذا علم أن هذا شرع الله فعمل به فليثق أن وراء العمل به ما فيه خير الدنيا والآخرة. وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فإن في العمل في به شر كبير واجتنابه خير كثير. فلما نهى عن المتعة دل على أن تعاطيها فيها مفسدة كبيرة وأن اجتنابها فيه خير كثير. فلا يقول الإنسان أن فيه مصالح لبعض الناس دون بعض، بل فيه شر يدركه بعض أهل العلم قد لا يدركه بعض الناس، وهي شبيهة بالزنا. نعم. ولأحمد وأبي داود عن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة، وهو يدل على فساد المنهي عنه. وهو يعني النكاح، هذا العقد يدل على هذا النهي يدل على فساد المنهي عنه. إذا قال نهى دل على أن من أتاه وتعاطاه فالعقد فاسد. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا فمن تعاقد على ربا فعقده فاسد باطل، وإذا نهى عن شرب الخمر فمن اشتراها فشراؤه باطل، دفع الدراهم فيها باطل، واستلام النقود للمشتري باطل، فكل ما نهى عنه فهو فاسد. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والمرء حاق أو حاقب يعني يدافع الأخبثين فصلاته فاسدة باطلة مطصح. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف الصف، فمن صلى خلف الصف منفردا ويعلم أن أمامه فرج أو ما يستطيع إكمال الصف وصلى خلف الصف فصلاته باطلة. هذه قاعدة مضطردة في جميع ما نهى عنه، كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فالنهي يدل على الفساد. نعم. وهو يدل على فساد المنهي عنه لا سيما وقد عضده أمره صلى الله عليه وسلم بالتقية، والاستدامة أسهل من الابتداء، والأحكام المتعلقة بالنكاح من الطلاق والظهار والتوارث لا يجري فيه. وقد عضده أمره صلى الله عليه وسلم بالتخلية، يعني الذين أذن لهم أن يتزوجوا نهاهم اتركوا النساء الذين عقدتم عليهم بالمتعة فارقوهن. فلما أمرهم بالتخلية هذا يؤكد أن نكاح المتعة غير جائز، كأن أراد أن يقول أن إذنه ثم نهيه بعد ذلك دل على أن هذا النهي مؤبد محرم لا يجوز. والاستدامة أسهل من الابتداء، إذا يعني نهيه في الابتداء فتكون الاستدامة أسهل. نعم. والأحكام المتعلقة بالنكاح من الطلاق والظهار والتوارث لا يجري فيه، فدل على أنه ليس بنكاح إذ هي لازمة للنكاح الصحيح. المتعلقة بالنكاح من الطلاق والظهار والتوارث لا يجري فيه، ما يكون فيه ظهار ولا يكون فيه طلاق ولا يكون فيه ميراث، فدل على أنه ليس بنكاح. نعم. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. نعم. وسأله ابن منصور عن المتعة. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، زي السبب والمسبب. النار لها دخان، إذا رأى إنسان دخان هائل كبير يتصاعد إلى السماء يعلم أن هناك نار ملتهبة حريق أو غيره، فيستدل بالدخان ذا على وجود النار، ما رأى النار هو، لكن الدخان هذا من لوازم اشتعال النار. اللازم يدل على الملزوم، عرفنا؟ فلما لم يكن توارث ولا طلاق ولا عدة ولا كذا من أمور النكاح دل على أن هذا ليس بنكاح، لأن من لوازم النكاح أن يكون طلاق وعدة وإرث، هذا من لوازم. عرف ايش معنى اللازم والملزوم؟ ها، فلما كان هذا منتفيا دل على أن الملزوم ملتفي. نعم. وسأله ابن منصور عن المتعة فقال أجتنبها أحب إلي، فأثبت ذلك أبو بكر في الخلاف رواية، وأبى ذلك القاضي في خلافه. يقول نعم، يقول لا، لما قال اجتنبها أحب إلي أحب إلي، أخذها أنها مكروهة ليست محرمة، جعل أبو منصور في الخلاف أن هذه مكروهة ليست محرمة من هذا القول. نعم. وقال ابن عقيل إن أحمد رجع عنها. والشيخ تقي الدين يقول توقف عن لفظ الحرام. هؤلاء الفقهاء من الحنابلة قالوا أحمد لما قال اجتنبها أحب إلي رجع عن فتواه بالتحريم، فقال الشيخ تقي الدين لا لم يرجع، فتواه بالتحريم قائمة، وإنما قال أحب اجتنبها أحب إلي لأنه تورع عن لفظ التحريم، تورع عن أن يقول محرمة، لأن فيه من الصحابة كابن عباس ظل فترة وهو يجيزها ثم بعد ذلك رجع عنها، فلما كان فيه شبهة قال لم يقل أنها محرمة، قال اجتنبها أحب إلي. نعم. وعن ابن عباس أنه أجازه وإليه ذهب أكثر أصحابه. أكثر أصحابه في مكة كطاووس وعطاء بن أبي رباح، فكان يقولان بالمتعة فترة. نعم. قال ابن جري وحكي ذلك عن أبي سعيد وجابر وعليه قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وعن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات الآية، متفق عليه. وأجيب بمنع ثبوت قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، قال هذا ما ثبت القراءة، هذه القراءة عن ابن مسعود لم تثبت صحتها. نعم. وأجيب بمنع ثبوت قراءة ابن مسعود ثم نسخ الجميع بما تقدم، والحاصل أنها كانت مباحة ثم نسخت يوم خيبر ثم أبيحت ثم حرمت عام الفتح. قال الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة. وقد روى الترمذي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله. المتعة عرفها وهو أن يتزوجها، ونكاح المتعة هو وهو أن يتزوجها إلى مدة، سواء كانت معلومة كإلى شهر أو مجهولة كنزول المطر. يعني هذه ليست معرفة الوقت ليس بالضرورة، لقال أو أتزوجك إلى نزول المطر إلى أن يقدم فلان من السفر يسمى متعة، أو إلى شهرين أو 60 يوما تسمى متعة، سواء كان الأجل معروف مقدر أو مجهول. نعم. وسواء وقع بشرطه أو لا. وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط وفي نيته طلاقها فالنكاح صحيح في قول عامتهم خلافا للأوزاعي، فإنه قال نكاح متعة والصحيح لا بأس به. وليس هكذا يقول، لكن الصواب خلافه، من تزوج امرأة فخدعها ونيته أن يطلقها كره ذلك مالك، والصواب عن أحمد أنه لا يجوز، فتاواه تدل عن أنه لا يجوز. وبعض أصحابه خرجها قول كصاحب المغني وصاحب الكتاب هذا، لكن الصواب عند الحنابلة أن من تزوج امرأة يريد طلاقها ينوي طلاقها فإنها لو علمت ما وافقت، ولا ولي أمرها وافق، فمن خدع الناس وآذاهم بهذا كما يفعل كثير من السواح في هذه الأزمان والمسافرين لكذا، مو في بلاد الكفر، في بلاد المسلمين يذهبون فيتزوجون وينهون طلاقة فيؤذون النساء ويتأذون، ثم أنهم يصفون هؤلاء الناس بأنهم كذا وكذا. هناك ما الناس ما تعطي بناتها الإنسان يرغبها يجلس معها سنة وسنتين ثم يطلقها، هذا لا يجوز ولا يصح. فهذا القول هو الصواب وهو الذي يدل عليه ظاهر النصوص، قد أجازها جمع من أهل العلم من الشافعية والحنفية، لكن الصواب خلافه. نعم. وليس على الرجل حبس امرأته وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. هذا الجملة الأخيرة صحيح، لكن أن يطلقها لا، لكن الرجل يقول إن ناسبتني بقيت معها، وإن لم ناسبتني سيفتها، إن كانت عشرتها معي طيبة هذا صحيح. وهكذا شأن الناس كلهم، إن اتفقت المرأة معه طيبة صلحت معه بقاها، وإن كان خلاف ذلك طلقها، هذا شأن الناس جميعهم ما في خاصة، لكن ينوي طلاقها لمدة لا. ففرق بين هذه العبارة وبين الأولى. نعم. وقال الشريف وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه لم يصح النكاح. هذا هو الثابت عن أحمد، لو لو لو تزوجها ينوي أنه مدة سفره، فإذا فرغ من المهمة وعاد طلقها، قال هذا ما يصح، هذا لا يجوز ولا يصح، ولا يصح نسبة هذا إلى الإمام إلا هذا القول. فمن نوى بقلبه أن يتزوج مدة ثم يطلقها فهذا نكاح باطل، وقد استاء كثير من الناس، وأصبحت سمعة بعض الناس التجار الذين يذهبون إلى بعض هؤلاء المناطق أو غيرهم من أصحاب المهن أو من بعثوا في مهمة، فكذا يتزوج بنات الناس ثم يطلقهن، فتحصل في ذلك بلبلة ويحصل فتنة، فإنسان لا يفعل هذا، لا يجوز. نعم. ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت معلوم أو مجهول، وهو شرط مانع من بقاء النكاح، وعنه يصح العقد دون الشرط. في رواية أنه لو شرط فالعقد صحيح والشرط باطل. نعم. لأن النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه، أشبه ما لو شرط ألا يطأها، وكما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها. أو علق ابتداءه أي النكاح على شرط وقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، فهذا كله باطل من أصله. أو علق ابتداءه على شرط، هذه لا، ليس كذلك. إذا علق ابتداءه على شرط قال أن أزوجك إن رضيت أمها، علق على الرضا، فإذا ثم حصل رضا الأم فيعقد ثانية، ويقال زوجتك فادخل بها، وبعد ذلك يستأذن أمها ويرضيها، لا. فالشرط المستقبل إنما هو شرط قبل العقد، فإذا وقع العقد لا بد من صحة هذا الشرط. نعم. ويستثنى من ذلك ألا زوجت أو قبلت إن شاء الله، وفي المحرر وغيره مستقبل، فيصح على ماضي وحاضر كزوجتك هذه إن كانت بنتي أو كنت وليها أو انقضت عدتها، وهما يعلمان ذلك. يعني يقول إنه إن كانت الشروط المستقبلة ما تصح عندهم، عدم صحتها أنه لا يصح يقول أنا هذه أزوجك إياها إن رضي أخوها ثم يعقد عليها فيدخلها قبل معرفة رضا أخوها، هذا ما يصح صحيح. لكن قال إن زوجتك هذه إن رضي أخوها، كونه قال قبلت ما يتم به العقد حتى يعلم به رضا الأخ أو رضا الأم، فإذا تم الرضا صح العقد. فهذا العقد صحيح، لا يتم العقد لأن هذا الشرط متوقف حصوله على علم لم يحصل. لكن إن كان الشرط حاضر وماضي، قال هذه ما أدري من هي، لكن إن كانت هذه بنتي أنا زوجتك إياها، قال قبلت فظهر أنها ابنته، فالعقد صحيح، فالعقد صحيح، لكن ما يدخل عليها بمجرد ما يقول إن علمت هذه ابنتي ثم يعقد عليها ولا يعلم، فيقول هذا إن كان الشرط في المستقبل يشمل الحاضر والماضي كقوله إن كانت هذه ابنتي فهي في الماضي وفي الحاضر ابنته، بخلاف لما يقول إن رضيت أمها ما يدري هذا، مو هذا في شرط المستقبل فقط، أراد أن يفرق بين العبارتين. نعم. أو شئت فقال شئت وقبلت ونحوه. نعم. ذكره الشيخ تقي الدين وعنه يصح دون شرطه. وقال الشيخ تقي الدين ذكر القاضي وغيره في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه كالطلاق. قال والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقد بنذر التبرر بالجعالة. قال الفرق بأن هذا معاوضة وإيجاب وذاك إسقاط غير مؤثر، لأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة. هذه شروط صعبة شوية نتكلم عنها. أراد أن يقول أن النكاح إيجاب ومعاوضة، إذا علقها على شرط مستقبل لا يصح إلا بعد معرفة الشرط، لكن الطلاق إسقاط. لو قال إن جاء زيد فأنت طالق فطلاقها متوقف على حصول زيد، فإن حصل وقع الطلاق. لكن قال إن رضيت أمها فزوجتكها فما في زواج حتى ترضى أمه، لكن هذا الطلاق واقع لكنه موقوف. لو قال إن جاءت أمها من السفر فأنت طالق، والطلاق حصل لكنه موقوف حتى يحصل حضور الأم، لكن النكاح ذاك مو موقوف غير موجود حتى يحصل علم الأم، فالطلاق إسقاط ما هو معاوضة، بمعنى أسقط حقه من بقاء العشرة. وأما النكاح لا معاوضة وضم وإيجاد. نعم. مسائل: إذا قال لأمته إن تزوجتك نكاحا صحيحا فأنت حرة قبله فلا عتق ولا نكاح، ذكره في الرعاية في الصداق. إن تزوجت، يعني هذه مسائل من العويصات. قال إن تزوجتك نكاحا صحيحا فأنت حرة قبله، هذه لأمته. صوروا هذه المسألة، الرجل ما يصح يتزوج أمته لكن يعتقها ثم يتزوجها، الأمة ما تتزوج لكن أراد زواجها يعتقها ثم يتزوجها. فقال إن تزوجتك فأنت حرة قبله، ففيه جعل الزواج معلق بشرط، والشرط معلق بالزواج، في دور ولا ما في دور؟ أيهما قبل؟ هذه مسألة ما تجي في العقل، ما يمكن تصورها. قال لا يصح لا عتق ولا نكاح، لا يكون عتق ولا نكاح، واضح هذا؟ طيب. ويكره تقليد مفت بها، يعني الله أعلم في مسألة نكاح المتعة لا يصح يبحث إنسان عن مفت يجيزها ثم يقلده فيها، فإن دين الله عز وجل ليس منوط بأعناق الرجال، كل مسؤول يوم القيامة عما بلغه من العلم، فإذا أراد يسأل أهل العلم المتقين الذين يعلمون حدود الله ما يسأل أي مفتي في هذه. نعم. وذكر القاضي وجمع أنها كغيرها من مسائل الخلاف. نعم. ولا يثبت أحكام الزوجية، ولم أجد فيه خلافا بل وطء شبهة. وذكر أبو إسحاق وابن بطة أنه ولا يثبت فيها أحكام الزوجية ولم أجد بل وطء شبهة. وطء الشبهة يثبت فيه المهر، وطء الشبهة يثبت فيه النسب، لو أولد غلام يلتحق به. فنكاح المتعة من أخذها أشكل عليه تحريمها أو لم يثبت عنده تحريمها وقلد بعض الناس ثم ظهر أنها محرمة وطلقها فلا بد من إعطائها المهر، فإن استولد منها يلحقه النسب، حكمه حكم وطء الشبهة لا حكم النكاح. نعم. إيش معنى وطء الشبهة؟ يعني وطئ امرأة يظنها زوجته ثم ظهر أنها غير زوجته، فلو ولدت منه فالولد ينسب إليه، ولابد أن تعطى مثل مهرها في مثل لهذا الوطء. نعم. وإذا عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا. وإذا عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة. المعتدة ما يجوز الإنسان يصرح بخطبتها. إيش المعتدة؟ التي تعتد من زوجها بوفاة أو طلاق، هي في العدة طلاق بائن، ما يصح لأحد يجي يقول لا أنا أحب أتزوجك بعد ما تنتهي من العدة، لكن يعرض تعريض. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. يقول لها مثلا مثلك يرغب فيه ومثلي أنا يحتاج إلى امرأة كذا، لكن ما يصرح بالخطبة ولا يصرح بكذا ولا يجوز، لكن التعريض يجوز. فالمعتدة لا يصح التصريح بخطبتها. طيب التي طلقها زوجها ثلاثا وجاها قال لها أنا أبعث لك محلل يتزوجك ويطلقك وأتزوجك بعده، هذا صرح بخطبتها، أيهما أشد تحريما؟ التصريح بخطبة المطلقة ثلاثا بعد تحليل. لما كانت هذه أشد من هذه التحريم؟ لأن التحليل لا يبيحها له، يبيحها له ما يبيحها له، وكأنه وعدها على زنا. فلذا كان التصريح بخطبة المطلقة ثلاثة بعد أن يبعث لها من يتزوجها ويطلقها أشد إثما من تصريح المعتدة. لما كان أشد تصريح؟ لأن التحليل لا يبيحها له، فكأنما واعدها على زنا. عرفنا هذا؟ نعم. النوع الثاني أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، أو شرط أحدهما عدم وطئ ونحو، فالشرط باطل. في شروط الفاسدة والصحيحة، الشروط الفاسدة نوعان، شروط تبطل النكاح من أصله، والنوع الثاني شروط فاسدة يصح من معها النكاح. الأولى شروط فاسدة يبطل معها النكاح، وهذه شروط باطلة يصح معها النكاح، يلغى الشرط ويبقى النكاح. فلو قال أتزوجك على أنه لا نفقة ما يصح، الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، ما جعل النساء قوامات على الرجال، فهذه مخالف القصد. أو يقول أتزوجك لكن ما أجيك، بس يبغى يسكن معاها في البيت وتنفق عليها وكذا، هذا غير ملائم مع مقصود النكاح، فهذه شروط باطلة. اسمعوا ما يقول الآن النوع الثاني. النوع الثاني أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، أو شرط أحدهما أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى، قال أجيك ثلاثة أيام أترك امرأتي هذه يوم واحد، هذا فيه ظلم والظلم محرم، وهذا الشرط مخالف لكتاب الله، فلذا لا يجوز. لو شرط لها هذا الشرط ما هو باطل. ولذا قال أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فهذا شرط باطل، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل. نعم. أو شرط أحدهما عدم وطئ ونحوه، فالشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فبطل كإسقاط الشفعة قبل البيع، لأنه ينافي مقتضى العقد. الزواج من مقتضاه الإنفاق والمبيت والجماع وما إلى ذلك، فلو نفى هذه فهذا منافي لمقتضى العقد، وكذلك يتضمن إسقاط حقوق وجبت بالشرع للآخر، يقول ما أبات معك أو لا أنفق عليك، ما يصح هذا، فإن هناك حقوق أمر الشرع بها فإسقاطها إسقاط لما أمر الله بإيجابه، فلذا كانت هذه الشروط باطلة وفاسدة. نعم. ويصح النكاح كإسقاط الشفعة قبل البيع، كمن أراد أن يبيع حصته